بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدم لكم الشريط 12 من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب شرح العقيدة الواسطية تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو شرح للشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى وبعد. تكلمنا في الدرس السابق وذكرنا تعريف الاسم وتعريف الصفة وفرقنا بين الاسم والصفة. من يفرق لنا بين الأسماء والصفات أو بين الاسم والصفة؟ ما هو الفرق؟ أنت قلت نسأل، صحيح؟ ويعني مثل مناقشة وكذا، فنريد أن يعني نستحضر ما قد علق في أذهانكم أو ما قد قيدتموه بأقلامكم. يقولون إيش؟ يقولون العلم صيد والكتابة إيش يقولون؟ قيد. قيد صيودك بالحبال الواثقة. إذا ما قيدت بالحبال الواثقة إيش؟ تنطلق. نعم نعم. أيوة. كيف يعني تدل على الذات وتدل على الصفة؟ يقول الاسم، الكلام جيد، يقول تدل على الذات وتدل أيضا إيش؟ على الصفة. يقول لكن إيش يعني تدل على الصفة؟ نعم أيوة، تدل على الصفة التي يشتق أو يشتق معناها أو وصفها من معنى أو من لفظ إيش؟ بحسب اللفظ. يعني ما يمكن نشتق مثلا صفة البصر من اسم الله عز وجل السميع. ها، من السمع ايش نشتق؟ السمع، صفة السمع. نعم، من القادر ايش نشتق؟ صفة القدرة. الصفة التي يدل عليها ايش؟ الاسم. ذلك الاسم من يعني حيث اللفظ او من حيث اللوازم والمقتضيات. نعم، فمثلا العليم ايش نشتق منها؟ صفة العلم. والقادر ايش قلنا؟ القدرة. المريد الإرادة، صفة الإرادة. نعم، وهكذا. طيب، وأما الصفة فإنها لا تدل إلا على أمر واحد، وهو إيش؟ المعنى الذي يقتضيه أو اللازم الذي يقتضيه ذلك الوصف. وهذا قطعا لأن الصفات كما تعرفون لا تقوم إيش؟ بنفسها، لا تقوم بنفسها، وإنما تقوم في إيش؟ تقوم في الذوات. الصفات لا تقوم بنفسها وإنما تقوم في الذوات. نعم، وقلنا أيضا ذكرنا طرق يعني إحصاء أو طرق معرفة صفات الله جل وعلا. قلنا هناك عدة طرق نستطيع من خلالها إيش؟ إحصاء وعد صفات الله سبحانه وتعالى. الأول نعم، أقول أنتم تركتم يعني عادة، أول كنتم تقولون اللي يجيب يذكر اسمه ثم إيش حتى يعني يتعرف الإخوان، وأنا أيضا حتى نتعرف على إيش، ما هو أحسن؟ نعم إيش؟ نعم، أولا يعني ما يذكر أو ما يرد في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة من إيش؟ من صفات لله عز وجل. يعني إيش؟ طريق الكتاب أو طريق النصوص. طبعا إذا جاء النص بذكر صفة لله عز وجل أثبتنا هذه إيش؟ الصفات، لأنه قطعا الأصل في باب الأسماء والصفات إيش قلنا قديما؟ التوقيف، يعني نقف على النصوص الشرعية. جيد، هذا قطعا هو الأصل، يعني ما يرد من صفات الله سبحانه وتعالى في الكتاب وفي إيش وفي السنة. الثاني عندنا أيضا طرق أخرى ولا بس هذه؟ نعم أحسنت. أيضا نستطيع أن نشتق من الأسماء التي ترد في الكتاب والسنة إيش؟ صفات. نشتق من إيش؟ من الأسماء إيش؟ صفات لله سبحانه وتعالى، وإن لم يرد النص على تلك الصفة التي قطعا اشتققناها من إيش؟ من الاسم. فالأسماء يشتق منها المصادر والصفات، هذا قطعا يعني عند أهل السنة والجماعة. خلاص ولا في باقي شيء؟ نعم إيش؟ إيهاب، نعم، حياك الله، أحسنت. كذلك نشتق صفات لله عز وجل من إيش؟ من الأفعال التي يرد ذكرها، من أفعال الله سبحانه وتعالى مما يفعل. طيب هل نشتق من هذه الأفعال أسماء أيضا؟ لا أبدا، هذا الذي قلناه قطعا هو الأصل في هذا الباب. نشتق من الأسماء صفات، ونشتق من الأفعال أيضا إيش؟ أوصاف، ونثبت الأوصاف التي ترد في الكتاب وفي إيش؟ وفي السنة. نعم، ذكرها أول، ذكرها عبد العزيز. نعم، فهذه ثلاث يعني طرق من خلالها أو بواسطتها نستطيع عد وإحصاء إيش؟ أسماء الله سبحانه وتعالى: الإثبات، والاشتقاق من إيش؟ من الأسماء، والاشتقاق من إيش؟ من الأفعال. وقطعا نقف يعني هذه هي إيش؟ مصادر يعني عد وإحصاء صفات الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا الله عز وجل ذكر أنه كلم من؟ وكلم الله موسى، فاشتققنا منها إيش؟ صفة، فنصف لله عز وجل يعني نثبت له هذه الصفة. لكن هل نثبت أو نشتق من هذا الفعل اسما؟ لا نشتق من هذه الأفعال. مثلا الاستواء، الرحمن على العرش، يعني هذه ما يعني الاستواء قطعا ما جاءت إلا من فعل الله عز وجل، ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، طبعا هذا فعل، استوى فعل ماضي، استوى الرب سبحانه وتعالى على عرشه جل وعلا. فهذه الأفعال أقول يشتق منها الصفات ولا يشتق منها، فنقول صفة الاستواء، ولا نقول إيش؟ الله المستوي، أو يا أيها المستوي، يا أبدا، هذه قطعا لا يشتق. الأسماء أقول لا تشتق لا من الأفعال ولا من إيش؟ ولا من الصفة، الأسماء ما تشتق. نعم، فلذلك قلنا وخرجنا بنتيجة يعني بمعرفة الأعم والأخص في باب الأسماء والصفات. فإيش قلنا؟ نعم، تعال اسم الله، سمعتموه؟ ما سمعوك، أحسنت. نعم، الصفات، باب الصفات أعم من باب إيش؟ من باب أسماء الله سبحانه وتعالى. لما؟ لأنه مثل ما قلنا ما من اسم إلا ويشتق منها إيش؟ صفة. وهناك صفات جاءت في الكتاب والسنة لا نستطيع اشتقاق الأسماء منها. فإن كان مجموع الأسماء 100 فالصفات على طول إيش؟ 100. ثم هناك زيادة في الصفات إيش؟ من باب ذكر الصفات، ومن باب الاشتقاق من إيش؟ من الأفعال. فلا شك أن الصفات إيش؟ أعم من باب الأسماء. هناك أيضا قواعد الحقيقة مهمة جدا، يعني لابد يعني وإن كان يعني نأخذها بإيجاز. طبعا نحن قلنا من أهم القواعد في باب الأسماء، القواعد العامة في باب الأسماء والصفات، هذا قلنا قديما إيش؟ التوقيف، صحيح؟ أن باب الأسماء والصفات باب إيش يعني توقيفي؟ يقف فيه المرء، يقف في إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا على إيش؟ على الكتاب والسنة. القياس لا، العقل لا، الزيادة لا، كيف؟ والاجتهاد لا، كل هذه الأبواب توقف وتوصد، ولا يعمل في شيء منها إلا قطعا ما جاء به النص عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا يعني قاعدة مهمة جدا، وهو يتعلق بمعاني هذه الأسماء، لأنه قطعا مذهب أهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء والصفات، ويثبتون إيش؟ يثبتون معانيها. قطعا نحن لسنا من الذين يقولون بالتفويض، في ناس يفوضون وينسبون التفويض إلى إيش؟ إلى أهل السنة والجماعة. هذا قطعا للحقيقة التفويض الأصل فيه أنه مذهب من مذاهب الأشاعرة. الأشاعرة هم الذين إيش؟ يفوضون، لأنهم لا يجيبون التأويل. بعض الأشاعرة يذهب إلى التفويض، والبعض الآخر يقول إيش؟ يذهب إلى التأويل. كما لو تذكرون ذكرنا يعني ما قاله صاحب الجوهر إيش يقول؟ وكل وصف أوهم، لا أوهم، وكل نص، يعني نص النص قطع إيش من الكتاب وإيش؟ وكل نص أوهم التشبيه إيش يقول؟ فوضه أو أول ورم، وأقصد التنزيه، مع طريقين تسلكهما، إما التفويض وإما التأويل، إما التفويض وإما. فليس من مذهب أهل السنة والجماعة قطعا التفويض، وإنما يثبتون المعاني. لذلك أيضا عندهم قاعدة مهمة جدا تتعلق بإثبات هذه المعاني بعد أن نثبت وبعد أن نقف وقوفا كليا على النصوص الشرعية في باب الأسماء والصفات. كيف معانيها؟ إيش نعمل بالمعاني؟ قالوا تفسر معاني هذه الأسماء والصفات بحسب دلالة اللغة، وقطعا تفسر هذه الأسماء والصفات وتجرى على إيش؟ على ظواهرها أو على حقيقتها، لا نلجأ إلى التأويل. نعني بالتأويل إيش؟ أي معنى؟ نحن قلنا قديما التأويل كم معنى؟ ثلاث قطعا، بسرعة هكذا، التفسير، ما تؤول إليه عواقب الأمور، صرف الألفاظ من معانيها الحقيقية إلى معانيها المجازية. إيش؟ إما يكون بدليل وقرينة، أو يكون بلا دليل ولا قرينة. فالأصل في إثبات معاني أسماء الله وصفات الله جل وعلا إجراء هذه الأسماء والصفات على ظواهرها، نفسرها بما هو إيش حقيقة هذه الألفاظ، نفسرها على الحقيقة في هذه الألفاظ بما تدل عليه هذه الألفاظ في اللغة العربية، فيصار إلى الحقائق ولا يصار إلى التأويل إلا بدليل شرعي معروف يعني يقر، فهنا قطعا نلجأ إلى إيش؟ إلى التأويل. وأما من غير دليل فالأصل أنها تفسر على إيش؟ على ظواهرها، وأن المراد بالأسماء والصفات يراد بها إيش؟ حقائق هذه الأسماء وحقائق هذه الصفات، ولا نقول بالمجاز ولا نقول بالتأويل، ولا يصار إلى المعاني المجازية أو المعاني البعيدة أبدا بحال من الأحوال. ثم أيضا من القواعد العامة المتعلقة في إثبات أسماء الله وصفات الله جل وعلا أنه يعني أن هذه الأسماء وهذه الصفات كلها أسماء حسنى وصفات علا. نثبت أن لله جل وعلا إيش الأسماء الحسنى والصفات أيضا الحسنى والعلا في جميع معانيها. لله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته الكمال والجلال والجمال والحسن، ولا تدل جميع الأسماء وجميع الصفات وجميع الأفعال لا تدل على العجز ولا على النقص ولا على العيب ولا على التقصير ولا على الشر، لا تدل على الشر بذواتها أبدا. الشر ليس إليه جل وعلا. ممكن واحد يقول بعض الأسماء أو بعض الصفات يعني ظاهرها مثلا الشر، نقول هذه من مفعولات الله سبحانه وتعالى. المفعول الذي هو مفعول من أفعال الله سبحانه وتعالى قد يكون أو قد يوصف بأنه شر، وهذا الشر اعتباري وهو رد من الله سبحانه وتعالى لمستحقه، كما هو فعل إيش؟ كما هو فعل المكر الذي يفعله الله سبحانه وتعالى بمن؟ بالذين يمكرون، وكما هو فعل الخداع الذي يفعله. فالخداع مفعول من مفعولات الله لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. الخير إليك والشر ليس لا ننسب لله عز وجل في أي من أسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا إلا الكمال والجلال المطلق الذي يليق بكماله وجلاله وجماله سبحانه وتعالى، بلا استشعار لا بنقص ولا بعجز ولا بعيب ولا بشر يضاف إلى المولى سبحانه وتعالى في أي من باب الأسماء أو من باب الصفات أو من باب الأفعال التي يخبر فيها عن الله سبحانه وتعالى وتكون ثابتة لله سبحانه وتعالى، سواء كانت هذه الأسماء أو كانت هذه الصفات جاءت عن طريق الإثبات أو عن طريق النفي. نحن قلنا قديما أن النفي إيش؟ النفي المحض لا كمال فيه. إذن أين وجه الكمال في الأسماء والصفات المنفية عن الله جل وعلا؟ نقول الكمال يكمن في هذه الصفات المنفية بإيش؟ بإثبات كمال ضد هذه الصفة المنفية. المنفي قطعا مما لا يليق إثباته بالله في الله جل وعلا، يعني لما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه بعضا من الأسماء والصفات لأنها لا تليق إثباتها لا يليق، فوجب إيش؟ نفيها. ولكننا عند نفيها نستحضر في أذهاننا إيش؟ إثبات كمال ضد المنفي لله سبحانه وتعالى حتى يكون له الكمال ويكون له الجلال جل وعلا في جميع الأسماء وفي جميع الصفات، سواء جاءت عن طريق الإثبات أو جاءت عن طريق إيش؟ عن طريق النفي، يعني الصفات السلبية والصفات أيضا إيش؟ الثبوتية. كل ذلك كمال لله جل وعلا، لا فيه ليس فيه بوجه من الوجوه أي نوع من أنواع النقص أو العجز أو العيب أو الشر لله سبحانه وتعالى. أيضا من القواعد التي قطعا تكلمنا عنها وذكرناها، ذكرنا أن باب الأسماء باب الصفات أوسع من باب إيش؟ أوسع من باب الأسماء والصفات، وذكرنا في ذلك إيش. وأيضا يقولون وباب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى أوسع من باب إيش؟ من باب الصفات. باب الصفات أوسع من باب إيش؟ الأسماء. وباب الإخبار أوسع من باب إيش؟ أوسع من باب إيش؟ الصفات. الحقيقة الأسماء والصفات هذان البابان إيش؟ توقيفيان، بابان توقيفيان لا بد في إثباتهما أو في إثبات الأسماء والصفات لا بد من ورود نص نص شرعي، لا بد من ورود نص شرعي حتى نستطيع إثبات إيش؟ الأسماء والصفات. وأما الأخبار أو الإخبار عن الله جل وعلا فإنه ليس من الأبواب إيش التوقيفية، وإنما يجوز أن نخبر عن الله جل وعلا بكل ما هو لائق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى وبكل ما هو خال من أي نوع من أنواع العيب أو العجز أو النقص أو الشر المنسوب إليه سبحانه وتعالى. فنخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه قديم، يخبر عن المولى جل وعلا بأنه إيش؟ قديم سبحانه وتعالى. وهذا قطعا كما قلنا لا ليس من الأبواب إيش؟ ليس من الأبواب التوقيفية لله سبحانه وتعالى. وأيضا يخبر، يعني كما هو شأن كثير من المتكلمين يخبرون عن المولى سبحانه وتعالى بأنه شيء، يقولون يعني الشيء قطعا هذا من باب إيش؟ من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. كذلك الموجود يخبر عنه سبحانه وتعالى بأنه إيش؟ موجود، وهذا قطعا لا يحتاج إلى إيش؟ الموجود يعني هل هذا كمال ولا يحتمل العجز والنقص؟ إذا كان من باب، يعني يقولون باب الإخبار لا يشترط فيه إلا أن يكون المخبر به عن الله عز وجل، يعني سواء من الصفات أو من الأفعال أو من الأسماء من حيث اللغة العربية، يكون إيش؟ قطعا لا يعد من باب الأسماء والصفات في حق الله عز وجل، وإنما من باب الإخبار. يشترط فيه شرط واحد قطعا، ما هو التوقيف، وإنما إيش؟ أن يكون المخبر عن الله جل وعلا إيش؟ مما يليق ولا يدل على العجز أو على النقص أو على العيب أو على الشر بوجه من الوجوه. نعم، لذلك يقولون أيضا يعني مما يثبتون أو مما يقوله الفلاسفة، يقولون واجب الوجود، ولا ما في بأس من باب الإخبار ما في مانع من باب الإخبار. إيش من باب الإخبار؟ نقبل منهم يعني هذا الخبر أن يخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه واجب الوجود، لأنه قطعا إذا نظرنا إلى يعني هذا التقسيم، وإن كان قطعا ما هو تقسيم سني أقول، لكن إذا قالوا أنه من باب الإخبار نقبله ولا ما نقبله، لكن هم قطعا هذه الكلمة أو هذا الوصف الذي يأتون به يعدونه من أعظم أسماء وصفات الله سبحانه وتعالى، لأنه قطعا هم يقسمون الممكنات أو يقسمون الموجودات إلى ثلاثة أقسام. يقول الواجب الوجود، ممكن الوجود، مستحيل الوجود. كل ما يخطر في الأذهان أو يكون في الأعيان يقول ما يخرج عن هذه الثلاثة أحوال بالنسبة لوجوده، إما يكون إيش؟ واجب الوجود، أو يكون ممتنع الوجود أو مستحيل الوجود، أو يكون إيش؟ ممكن الوجود. ثم يقولون واجب الوجود ما كان وجوده وجودا حتميا لازما وليس مكتسبا، وجودا ذاتيا ما هو مكتسب من جهة أخرى. ممتنع الوجود ما استحال إيش في العقل أو في الخارج إيش وجوده، أمر مستحيل أن يوجد، أمر إيش مستحيل. يضربون على هذا مثال يقولون إيش؟ كالشريك لله سبحانه وتعالى، مستحيل يكون له شريك حقيقي بمعنى الكلمة قطعا، هذا إيش؟ مستحيل. ممكن الوجود ما كان فيه، ما كان وجوده وعدمه على إيش؟ على السواء، ممكن يكون موجود، ممكن يكون إيش؟ ممكن الآن يكون موجود وبعد لحظة يكون معدوم، قبل لحظة معدوم، ممكن بعد قليل يكون شنو؟ موجود. هذا ممكن الوجود. المخلوقات قطعا يقولون عنها ممكنات إيش؟ الوجود، لأن وجودها ما هو يعني ذاتي، وإنما وجود إيش؟ مكتسب من الغير. الخالق جل وعلا واجب الوجود لأنه لا يحتمل معنى العدم، ولأن وجوده وجود ذاتي وليس وجودا مكتسبا من جهة إيش؟ أخرى. أما الشريك الباري سبحانه وتعالى هذا يقول إيش؟ ممتنع الوجود ومستحيل الوجود. واضح؟ لأنه قطعا إما يكون واجب أو يكون إيش؟ إن كان هو خالق فهو واجب الوجود، هو الذي أكسب نفسه وإيش صفة الوجود، وإن كان ممكن يكون موجود ومعدوم كالمخلوقات يكون مخلوق يكون إيش؟ من الممكنات. واضح؟ فلذلك نحن نقول من باب الإخبار يقبل، لكن لا يعد من أبواب إيش؟ الأسماء والصفات، لأن باب الأسماء والصفات باب توقيفي، باب توقيفي. كذلك من الأمور التي يقولها هؤلاء يعني في هذا الباب ونعدها نحن من باب الإخبار أو نجيدها من باب الإخبار كما هو معتقد للسنة والجماعة، يقول القائم بنفسه، القائم بنفسه، لأنه عندهم الأمور والأشياء في الأذهان والأعيان إما تكون قائمة بنفسها أو تكون قائمة بإيش؟ بغيرها. نحن الآن من الذي من يعني قيامنا هذا، وجودنا هذا، يعني نحن نقيم أنفسنا ولا في غيرنا يقيمنا؟ نحن قطعا نقوم بغيرنا. الله عز وجل هو الذي إيش؟ هو القيوم، هو القيوم على السماوات وعلى الأرض، وعلى من؟ من في السماوات ومن في الأرض. لولا إقامة الله جل وعلا لهم للمخلوقين لما قام مخلوق لا في السماوات ولا في إيش؟ ولا في الأرض. فقيامنا بغيرنا، وأما قيامه هو سبحانه وتعالى فإنه إيش؟ وهذا معنى كلمة القيوم، القائم بنفسه والمقيم لغيره، هو الذي لا قيام لغيره. إلا السماوات ما تقوم إلا بإقامة الله جل وعلا لها، الأراضين كذلك، الكواكب، النجوم، البحار، الأنهار، جميع الموجودات والمخلوقات لا قيام لها إلا بإقامة الله سبحانه وتعالى لها. لذلك أقول نقبل القائم بنفسه على أنه من باب إيش؟ على أنه من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. واضح؟ تفضل. كيف؟ نعم، هذه لا شك الألفاظ المجملة هذه، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، الألفاظ المجملة أو الألفاظ المحدثة كما يعني تقول محدثان الألفاظ المحدثة يعني التي ما وردت قطعا يعني إيش يريد لم ترد في الكتاب وإيش والسنة ولم يقرها السلف. نقول هذه الألفاظ ينظر فيها. ليش يقولون مجملة يسمونها ألفاظ مجملة السلف؟ يقولون لأنها قد تحتمل معنى فاسد ومعنى شنو ومعنى صحيح. ها؟ فإن كان فإذا أراد المتكلم معنى صحيحا يقبل منه ولا ما يقبل؟ يقبل. وإن أراد معنى فاسدا رد المعنى ورد اللفظ عليه. لكن إن كان المعنى صحيح واللفظ يحتمل فنرشده إلى استعمال لفظ لا يكون فيه إيش هذا الاحتمال بين الخير والشر أو بين العجز وعدم العجز في دلالة هذا المعنى، فتقبل هذه الألفاظ إن كانت مما تليق أو مما يليق إخبار الله عز وجل عنها وإخباره سبحانه وتعالى يعني إخبار بها عن الله جل وعلا تقبل هذه الألفاظ تقبل، ولكنها لا تعد من إيش من باب الأسماء والصفات، لأن باب الأسماء والصفات باب توقيفي، وأما باب الإخبار فإنه كما قلنا لا يحتاج إلى توقيف، وإنما يشترط فيه أن تكون مما إيش مما يليق بالمولى جل وعلا. نعم القديم كيف؟ نعم لكن هم إيش يريدون؟ هم يريدون المعنى اللائق نقبلهم منهم لا إن أرادوا الآخر قطعا مردود ما في كلام، لكن هم يريدون به إيش القديم، يريدون بالقديم المقابل لإيش جديد لا المقابل يعني المضاد محدث المخلوق يقولون يعني إما قديم وإما إيش لا إن كان إذا أرادوا هذا المعنى القديم والجديد لأنه قطعا ما من جديد إلا وهو مسبوق بإيش وما من قديم إلا ويتبعه إيش هذا المعنى لا يليق بالله سبحانه وتعالى أبدا. القديم بمعنى العتيق لكن المعنى محتمل، يعني كلمة القديم في اللغة معناها العتيق اللي يقابل إيش الجديد، لكن ما من عتيق إلا وقبله إيش عتيق آخر يعني فيما هو أعتق منه صحيح، لكن المعنى الثاني للقديم الأول الذي ليس قبله شيء الذي لم يسبق بشيء هذا المعنى يليق ولا ما يليق؟ يليق. إذا نظرنا في كتب أهل الكلام فهم يجعلون كل ما يضاف إلى المولى سبحانه وتعالى ويصفونه بإيش؟ بالقديم. إيش يريدون؟ يريدون المعنى المضاد والمقابل للحادث أي المخلوق. القديم يعني ما هو مخلوق واضح؟ لذلك يقبل منهم إيش؟ من باب الإخبار يقبل، لكن وإن كان المعنى صحيح نقول لا يدخل في باب الأسماء والصفات ما ندخله أبدا، لكن يقبل المعنى الصحيح اللائق بجلال الله عز وجل والذي لا يعني يكون فيه نوع من أنواع النقص والعجز والعيب والشر أقول يقبل من باب الإخبار عن الله جل وعلا واضح. نعم أيضا مما يقال يعني من القواعد الكلية والقواعد العامة في الأسماء والصفات الحقيقة تقسيم يعني هذه الصفات كما قلنا نحن ذكرناها، وهنا قطعا العنوان عندكم والأظن عنوان سبق أيضا العنوان الذي قبل هذا إيش كان ولا هذا أول عنوان؟ نعم الجمع بين النفي والإثبات، الجمع بين النفي والإثبات، وهو الذي قلنا عنه الصفات تنقسم إلى إيش إيش هم ثبوتية وسلبية. الثبوتية قطعا هو الإثبات ما ورد بصيغة الإثبات، والسلبية ما جاء بصيغة إيش بصيغة النفي الذي قطعا ينفى فيه عن الله سبحانه وتعالى إما بعض الأسماء أو بعض إيش الصفات. فنحن نقول إنه هذا قطعا لا هذا التقسيم صحيح لأنه قطعا تقسيم استقرائي، تقسيم إيش يعني لو ننظر في الأدلة الشرعية اجمع كل ما يتعلق بباب الأسماء والصفات تجد يعني صفات إيش تأتي بصيغة الإثبات وتجد صفات تأتي بصيغة إيش النفي والسلب، فهذا يثبت وهذا يثبت، وكما قلنا يعني هذا قطعا يثبت منفيا وهذا يثبت إيش من باب الإثبات والثبوت لله سبحانه وتعالى، ويعتقد في الاثنين إيش؟ الكمال والجمال والجلال وما يليق بالله سبحانه وتعالى. ولا ننسى أن الصفات السلبية يضاف إليها معنى ثبوتيا، وهو إيش؟ اعتقاد كمال ضد ذلك إيش؟ المنفي عن الله سبحانه وتعالى. أيضا تقسيم آخر، يعني أيضا تقسيم قطعا استقرائي، وجدنا أو تقسيم يعني سني سلفي قطعا، أن الصفات تنقسم إلى صفات فعلية وصفات ذاتية. الصفات الذاتية قلنا تعريفها إيش زمان؟ لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى أبدا، صفات ملازمة يعني لزوم كلي، لا تنفك أي لا تنفصل عن ذاته سبحانه وتعالى، لأن انفكاكها عن الذات دليل إيش؟ عجز ونقص. وقطعا العجز والنقص منفي عن الله سبحانه، مثل إيش؟ الوجه، العلم. هل نستطيع أن نفصل بين ذات الله وبين العلم لحظة؟ السمع، البصر، القدرة، الإرادة، هل تفصل هذه؟ معاذ الله، إذا فصلت دل على إيش؟ على نقص في هذه اللحظة التي قطعا انفصلت. لذلك نقول هذه صفات ذاتية، أي إيش؟ متعلقة متلازمة مع ذات الله، ولا تنفك عنها طرفة عين ولا أقل من ذلك. وأيضا لتعريف يعني هذا النوع إيش نقول؟ لا يجوز وصف المولى جل وعلا بضدها أبدا. الصفات الذاتية لا يجوز أن يوصف المولى جل وعلا بإيش؟ بأضدادها. إيش ضد العلم؟ ما يوصف الله عز وجل. إيش ضد الحياة؟ الموت أو النوم. لا يوصف الله عز وجل لا بنوم ولا بإيش؟ ولا بموت. واضح ولا ما هو؟ إيش القدرة؟ كل هذه الصفات الذاتية هي الصفات التي لا يجوز وصف الرب عز وجل بإيش؟ بأضدادها أبدا ولا في لحظة من اللحظات. هذه الصفات الذاتية. الصفات الفعلية، الصفات الفعلية أنتم كل مرة تبون نذكركم قولوا، أنتم احرصوا على هذه، أنتم ذكروني أيضا. نعم نعم، نعم يعني تنفك، لا متعلقين، طيب ليش ما يقال عن هذيك أيضا الصفات الذاتية؟ وهي إيش؟ وهي إيش؟ والأولى إيش؟ صفات فعلية ذاتية. يا شيخ يحتاج تركيز شوي، لا تستعجل، أعد. لا احنا الان نسالك عن الفعليه. ما لها متعلق بذات الله، الحقيقه الاشكال حتى عند المتكلمين وعند المعطله الاشكال وين؟ في الصفات الفعليه، صفات ايش؟ لذلك الحقيقة تقسيم أهل السنة والجماعة، تقسيم السلف، ويعني هذا التقسيم العظيم البديع، تقسيم صفات ذاتية وصفات فعلية، والصفات الذاتية بهذا التعريف والصفات الفعلية بما يعني سنذكر، حقيقة الصفات الفعلية كما قلت من حيث العموم هي متعلقة بمشيئة الله. الأولى قلنا متعلقة بإيش؟ لا تنفك عن الذات أبدا، طرفة عين أبدا، ما في انفكاك. أما هذه متعلقة بالمشيئة، بمعنى إيش؟ متى شاء فعلها حسب الحكمة، قطعا حسب حكمته جل وعلا. وهذا من تمام الكمال في هذه الصفات، أن لا تكون ذاتية وأن تكون متعلقة بإيش؟ بالمشيئة حسب الحكمة، يفعلها متى اقتضت الحكمة ولا يفعلها متى اقتضت الحكمة عدم الفعل. لكن هل في حين عدم الفعل يكون الرب جل وعلا قادر على الفعل ولا ما هو قادر؟ قادر، لكن يفعلها متى شاء جل وعلا ومتى اقتضت الحكمة. لكن من حيث القدرة هي متعلقة بإيش؟ بذات الله جل وعلا. من حيث الفعل والأداء متعلقة بإيش؟ بمشيئة الله وحكمة الله جل وعلا. واضح؟ ها؟ الله عز وجل يتكلم، هذه صفة إيش؟ فعلية، لأن الكلام طبعا فعل. وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله فعل. متى كلم الله سبحانه وتعالى موسى؟ طيب موسى كان عند فرعون، ثم خرج إلى مدين، ثم تزوج، ثم لما قضى المدة التي بينه وبين شعيب سار بأهله. كلمه الله لما وصل عند البقعة في الوادي المبارك، ها، ورأى النار وذهب إلى ذلك المكان، كلمه الله عز وجل. مع قدرة المولى جل وعلا على الكلام متى شاء، لذلك نقول يتكلم وإيش؟ متى شاء. قادر، من حيث القدرة هو قادر سبحانه وتعالى، والقدرة على الكلام متعلقة بذات الله ولا تنفك عن ذات الله عز وجل. لكن الفعل والأداء متى يفعله؟ متى شاء سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. خلق الله تعالى آدم وأوبث، كلم الله سبحانه وتعالى الملائكة قبل أن يخلق من؟ آدم. قال إني جاعل في الأرض إيش؟ خليفة. لما أراد أن يخلق آدم كلم من؟ كلم وجرى الحوار. ثم كلم الله سبحانه وتعالى من؟ آدم. واضح؟ فالله عز وجل يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى، مع قدرته على الكلام قدرة ذاتية. لذلك نقول الصفات الفعلية لها كم متعلق؟ متعلقات. المتعلق الأول تتعلق بذات الله ولا تنفك عنه من حيث إيش؟ القدرة على الفعل. المتعلق الثاني وهو إيش؟ الفعل والأداء. يفعل المولى جل وعلا. الآن أنا جالس، أنا أكتب الآن، أنا أكتب، أنا ما أكتب الآن صحيح، لكن عندي القدرة على الكتاب ولا ما عندي؟ عندي. يقول فلان كاتب، فلان قارئ، لكن الآن أنا ما أقرأ، لكن عندي القدرة. حتى لو جتني وأنا نائم يقول لك من هذا؟ يقول هذا قارئ كاتب خطيب، وهو نائم. لكن نحن نتكلم عن إيش؟ عن استعداداته أو عن قدرته الذاتية. حتى وهو نائم هو إيش؟ خطيب. الآن مثلا في التراجم لما نذكر الإمام الشافعي إيش يقولون؟ العالم، الإمام، أو الخطيب، الواعظ، كل ميت. لكن من حيث إيش؟ قدرة ذاته في وقته على هذه الأفعال. واضح؟ وإذا دخلت عليه وأنا أكتب قل إيش؟ الكاتب يكتب. هنا الآن كم تعلق فيني أنا؟ الأداء وإيش؟ والقدرة. فمن حيث القدرة هذه متعلقة بذات الله سبحانه وتعالى، ومن حيث الأداء تتعلق بإيش؟ ها؟ بمشيئة الله حسب حك، لأنه سبحانه وتعالى لابد أيضا نعتقد هذا، أنه سبحانه وتعالى حكيم وذو حكمة بالغة في كل ما يخلق وفي كل ما يفعل. لا يخلو خلق من خلق الله عز وجل عن الحكمة، ولا يخلو فعل من أفعال الله عز وجل عن إيش؟ عن الحكمة. فهو يفعل إذا اقتضت الحكمة جل وعلا. واضح؟ واضح؟ يعني مثلا الرحمن على العرش استوى متى؟ بعد خلق السماوات وبعد خلق إيش؟ طيب قادر قبل أن يخلق هذه على الاستواء ولا ما هو قادر؟ قادر، ولكنه لم يستوي على عرشه إلا بعد خلق السماوات والأرض والعرش سبحانه وتعالى. واضح؟ ها؟ ما في إن شاء الله إشكال أبدا. الأشاعرة ما فرقوا هذا التفريق في صفات الفعل باعتبار الذات وباعتبار إيش الفعل والأداء، لذلك وقعوا في إيش؟ وقعوا في إشكالات عظيمة في تفسير أو في إثبات هذه الأفعال لله سبحانه وتعالى جل وعلا، وقعوا في إشكالات ووقعوا في تأويلات وفي تعطيل عظيم جدا في باب إيش؟ في باب الصفات الفعلية التي ينبغي إثباتها لله سبحانه. ولذلك هذا التفريق فيه العصمة. أنتم تعرفون أن المعتزلة قطعا يعني عندهم باب التوحيد يقوم على إيش؟ يقوم على نفي صفات الله سبحانه. لما؟ لأنهم قالوا، لأنهم يعتقدون أن قطعا الصفات يعني ما هي موجودة، الصفات توجد صحيح؟ الصفات إيش؟ تحدث. يعني مثلا أبو عبد الرحمن أو مثلا سين من الناس، زيد من الناس، عمر من الناس، أول ما يولد في صفات، عنده صفات، عنده صفة الوجود، عنده بعض الصفات التي قطعا لا كسب له إيش بها، لكن بعد فترة إيش يأكل ويشرب يكتسب صفة إيش القوة، بعدين يكتسب صفة إيش الكلام، يكتسب صفة العلم، يكتسب صفة الحكمة، يكتسب صفة الشجاعة. لكن هل هذه تجي فيه من أول؟ لا، بعد فترة، كل بعد فترة يكتسب إيش، يكتسب صفة من إيش من الصفات. ذلك المعتزلة يقولون الأمور أو يعني العوالم إما أجسام وإيش وأعراض، فيقولون الأعراض اللي هي الصفات قطعا لا تقوم بنفسها لكن تقوم في الذوات. الصفات يقولون إثبات الصفات في الذات دليل على أن هذه الذات مخلوقة. ليه؟ لأنهم نظروا إلى من؟ إلى ذوات المخلوقين. يولد المخلوق ما عنده صفات، ثم في حياته يكتسب إيش؟ كل بعد فترة يكتسب إيش؟ صفة من الصفات الحميدة. فقالوا هذا الاكتساب يعني اليوم تجي صفة، بكرة تجي صفة، بكرة تجي صفة، حدوث الصفات يدل على حدوث إيش؟ الذات. لذلك لما جاءوا إلى هذه ما عاد الله، كيف يعني الله عز وجل يعني تكلم في هذا اليوم؟ ما يمكن يعني حدثت فيه إيش صفة الكلام. يقولون يعني هل في الأزل قبل أن يخلق الخلق وقبل أن يخلق من يتكلم معه تكلم الله سبحانه وتعالى؟ نحن نقول لا، من حيث القدرة هو متكلم ويوصف متصف بصفة الكلام أزلا سبحانه وتعالى. واضح؟ ها؟ هم قطعا ما عندهم هذا التفريق، فعندهم أنه أول ما تكلم الله تكلم مع الملائكة أو تكلم بعدين مع آدم ثم تكلم مع موسى، قالوا معاذ الله هذا حدوث، حدوث الصفات يدل على هذه قاعدة عندهم، نظروا قطعا في التشبيه مع المخلوقين حدوث الصفات، لأن الصفات فينا إيش تحدث، تتجدد الصفات، تأتي فينا صفة بعد صفة، صحيح؟ فقالوا حدوث الصفات دليل على حدوث الذات، فإذا أثبتنا حدوث هذه الصفات هذا دليل على أن ذات الله عز وجل إيش حادثة، والله تعالى قديم وليس بحادث، إذن لا بد من نفي إيش نفي هذه الصفات. واضح؟ لذلك نحن نقول أن حدوث بعض أفراد وآحاد صفات الفعل تحدث ولا ما تحدث باعتبار إيش؟ أنتوا لا تنسوا القيد، باعتبار باعتبار الفعل والأداء. نعم، الصفات الفعلية تحدث في ذات الله عز وجل باعتبار إيش الفعل والأداء، وأما باعتبار إيش القدرة فلا تحدث ذاتية كالصفات الذاتية في الله سبحانه وتعالى. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن إيش محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. من ذكر، ما هو الذكر؟ القرآن، كلام الله عز وجل. قال محدث لأنها تحدث وتتجدد باعتبار إيش الفعل والأداء. واضح؟ فنحن نقول نعم، الصفات الفعلية تحدث وتتجدد حسب مشيئة الله وحسب قدرة الله باعتبار إيش فعلها وأدائها، وليس باعتبار إيش القوة والقدرة في ذات الله جل وعلا. باعتبار القوة والقدرة لا حدوث ولا تجدد، بل هي صفات قديمة أزلية ذاتية في الله سبحانه وتعالى. لكن باعتبار الحدوث والفعل نعم تحدث وتتجدد. واضح ها؟ ولا في إشكال ها؟ واضح. أسألكم إن شاء الله في الدرس إيش في الدرس القادم. لذلك نقول نحن نقسم الصفات إلى صفات ذاتية وإلى صفات إيش فعلية، ولا نتردد في وصف الأفعال الذاتية أنها تحدث وتتجدد كملوا باعتبار الفعل والأداء، لأنها من مقتضى مشيئة الله ومقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى، يفعله متى شاء ولا يفعله متى شاء الرب يسكت لما. ثم أيضا من باب تعريف الأفعال، هنا قلنا ما يتصف الله عز وجل بأفعاله، وهنا نقول إيش الصفات الفعلية هي التي يوصف المولى جل وعلا بإيش بأضدادها. صفة الكلام إيش ضد الكلام؟ يوصف الله عز وجل بالسكوت إلا ما يوصف ها؟ وسكت عن أشياء، ليش تخافون؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله فرض فرائض فلا إيش، ثم يقول إيش وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا، سكت ولا ما سكت؟ فنحن نثبت. فالله عز وجل يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء سبحانه وتعالى ها؟ يوصف الله عز وجل ينزل، ايش ضد النزول؟ العلو. واضح ولا ما هو واضح؟ ها واضح. يوصف المولى جل وعلا بأضداد هذه الأفعال، الاستواء عدم الاستواء، ينزل النزول عدم النزول، يوصف باعتبار القوة وايش والقدرة. فهي من حيث أو باعتبار القوة والقدرة أزلية قديمة لا تحدث ولا تتجدد. وأما باعتبار الفعل، أنا أكرر وأعيد، وأما باعتبار الفعل والأداء فإنها تحدث وتتجدد. لما؟ لأنها متعلقة بالمشيئة والحكمة. يفعل الرب الله عز وجل يغضب، والله سبحانه وتعالى إيش يرضى، والله سبحانه وتعالى يضحك سبحانه وتعالى. كل هذه قطعا صفات يوصف المولى عز وجل بإيش بها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب ويغضب، لكن أيضا كما ذكر قال إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده إيش مثله. هذا حدوث ولا ما حدوث؟ تجدد، يتجدد الغضب مع معاصي الله عز وجل ومع العصاة ومع الكافرين ومع المعاندين، ثم يتجدد غضبه في اليوم إيش في اليوم الآخر سبحانه وتعالى. يحدث، لكن الحدوث باعتبار إيش؟ ما نقول أنه سبحانه وتعالى لم يكن متصفا بها ثم اتصف بها، معاذ الله، نقول كان متصفا بها باعتبار القوة والقدرة أزلا، كما قلنا النائم إيش متصف بالكلام، ولكن الآن ما يتكلم نائم، باعتبار إيش القوة. كذلك جميع الصفات الفعلية الرب عز وجل من حيث القوة والقدرة متصف بها أزلا، وهي صفات ذاتية بهذا الاعتبار، لكن من حيث الفعل والأداء طبعا تتجدد وتحدث بحسب حكمة الله عز وجل وبحسب مشيئة الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. وقطعا بهذا الاعتبار نقول أنها تحدث وتتجدد في الله سبحانه وتعالى، ولا نتردد. فالله تعالى وصف كلامه وذكره بأنه إيش محدث. واضح؟ ها؟ وهذا في القرآن. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل إن الله يحدد من أمره ما يشاء في البخاري. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل يحدد من أمره ما يشاء وأن ما يحدث إلا تكلم في الصلاة. نعم. بارك الله فيك. نعم. تفضل. نذكر أيضا الحقيقة القواعد كثيرة، لكن نحن إن شاء الله لأن هذه قطعة راح تمر معنا قريب جدا، فأقول يعني لا بد من استحضار هذه القواعد دائما. إيش قلنا إحنا اليوم؟ ماذا قلنا بسرعة؟ قلنا إيش التوقيف؟ ها؟ التوقيف نعم. أيوة، إجراؤها على إيش؟ على ظواهرها، وتفسير المعاني بإيش؟ على إيش؟ على الحقائق ولا ليس على المجاز. وبعد الأسماء أوسع، باب الصفات أوسع من بابش وبابش، وباب الإخبار أوسع من بابش الصفات. بعد إيش قلنا؟ ها؟ التقسيم إيش إلى سلبية وإلى إيش وإلى ثبوتية على التفصيل. وبعد إيش قلنا؟ أسماء الله عز وجل كلها قطعا حسنى لا تحتمل إيش، لا تحتمل نقصا ولا عيبا ولا عجزا بوجه من الوجوه. أيوة ما شاء الله، كم ذكرنا؟ سبعة ستة. وبعد إيش التقسيم إلى فعلية وإلى إيش وإلى ذاتية. كم قاعدة هذه؟ ها حفظتموها إن شاء الله. حقيقة في أيضا يعني قبل أن ندخل، ولا يكفي؟ ها كيفكم؟ إذا في استيعاب نزيد قليل، إذا وقف الاستيعاب لا نقف. ها نزيد. طيب، حقيقة جميع يعني الصفات والأسماء لله سبحانه وتعالى تقوم على مرتكزات عظيمة جدا. يعني قبل أن ندخل لنقطع من هذا الباب، يقول الاستدلال على أثبات أسماء الله وصفاته من القرآن الكريم. لكن عند أهل السنة والجماعة قالوا قبل الشروع وقبل البدء بدراسة الأسماء والصفات لابد أن ترتكز هذه الدراسة على إيش؟ على قواعد وعلى أسس أو على مرتكزات، يقولون لا يفارقها الدارس ولا يفارقها القارئ ولا يفارقها المتكلم ولا يفارقها المتفكر في باب أسماء الله وصفات الله. إن جينا نفكر، إن جينا نقرأ، إن جينا ندرس، إن جينا نقرأ نشرح، إن جينا نتكلم عن باب الأسماء والصفات في مرتكزات كم؟ لا بد أن نرتكز عليها حتى إيش؟ نعصم أنفسنا من الوقوع والزلل والخطأ في هذا الباب العظيم، وهو باب إيش؟ باب الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. هذه تعرفونها لأنها مرت معكم كثير، لكن من باب التذكير. الأول يقولون إيش؟ التنزيه. الأول يقول التنزيه. البعض يقدم الإثبات، لكن الحقيقة لابد من التقديم إيش؟ من تقديم أساس أو مرتكز التنزيه قبل إيش؟ قبل الإثبات. الآن يعني نذكر لماذا. إيش يعني التنزيه؟ التنزيه يعني نفي المماثلة والمشابهة بين الخالق والمخلوق في الأسماء والذات والصفات والأفعال، ها؟ وكل ما يضاف إلى الله جل وعلا وإلى المخلوق لا بد من يعني أن يمتلئ القلب. قلب من؟ قلب القارئ، قلب السامع، قلب الدارس، قلب المتفكر في أسماء الله وصفات الله عز وجل. قبل أن تدخل لا بد تملأ هذا القلب بإيش؟ القلب هنا ولا هنا؟ هنا. ها؟ لا بد أن تملأ هذا القلب والعقل يعني الكيان كله يكون ممتلئ بإيش؟ تنزيه. يعني ردد هذه الكلمة حتى وأنت نايم، تنزيه تنزيه تنزيه، حتى يعني لا يطرأ إليك أو لا يدخل إليك مرض التشبيه في لحظة من اللحظات. إياك، نزه دائما، تنزيه تنزيه تنزيه لله جل وعلا. يعني عدم مماثلة وعدم مشابهة بوجه من الوجوه، لا في الأفعال ولا في الأسماء ولا في الصفات ولا في الذات ولا في شيء ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وبالمخلوقين. القلب يمتلئ، القلب إيش؟ يمتلئ تنزيها وتعظيما لله جل وعلا بنفي كل مشابهة ومماثلة بين الخالق وإيش؟ والمخلوق. وأن اشترك الخالق والمخلوق في بعض الأسماء وفي بعض إيش؟ الصفات، أو ما بعض ما يضاف إلى الله جل وعلا أو يضاف إلى إيش؟ إلى المخلوق. فالخالق جل وعلا يوصف بالحياة، والمخلوق يوصف بإيش؟ بالحياة. أنت حي وأنا حي، والفيل حي والحيوان حي والذبابة حية. والخالق جل وعلا، أول ما نسمع الخالق نقطع إيش؟ نقطع تنزيه كامل، يعني قطع لكل مشابهة ومماثلة بين خالق والمخلوق. فرق عظيم. صحيح هذه حياة، هذه حياة، حياة الخالق وحياة المخلوق، لكن شتان بين حياة الخالق وحياة إيش؟ ما في أي وجه للمشابهة، بل هناك تنزيه كامل لله جل وعلا وقطع كل مشابهة بينه وبين المخلوقين في هذه الأسماء أو في هذه الصفات أو في هذه الأفعال أو في هذه الإضافات التي تضاف إليه سبحانه وتعالى أو تضاف إلى المخلوقين. الدليل على هذا إيش؟ ليس كمثله شيء. فلا تضربوا لله الأمثال، لأنه سبحانه وتعالى قطعا التمثيل معناه تشبيه. لذلك نحن نقول نفي التشبيه، نفي التشبيه بين الخالق والمخلوق، تنزيه الخالق. التنزيه معناه إيش؟ يعني التعظيم والتسبيح والتقديس لله جل وعلا. كيف يكون التسبيح والتعظيم؟ بعدم المماثلة. لأنه إذا مثلت إيش؟ إذا مثلت الخالق بالمخلوق أو شبهت الخالق بالمخلوق إيش سويت؟ عظمت؟ أبدا، سبيت الله سبحانه وتعالى. هذا نقص، هذا من أعظم النقص. إذا وصفت، نقول أننا نصف بحياة الملوك، والله لو تصف بحياة ملك الملوك في الدنيا، إذا جيت وصفت حياة الخالق بحياة ملك الملوك، هذا نقص في حق من؟ في حق الله. يعني كيف أنت مثل الذي يأتي ويقارن بين العصا وإيش؟ والسيف، ويروح يصف لو حط خيوط ذهبية على العصا، يعني تقارن العصي تقارن بالسيوف؟ قطعا لا أبدا. فهذا يعد إيش؟ لو جاء واحد يقارن العصا ويجمل وكذا، يعد إيش؟ عيب. لمن؟ السيف ما يقبل. كيف يقارن بالعصا في الحروب لا يقارن أبدا. ها؟ كذلك المخلوق لا يقارن ولا يشابه بينه وبين الخالق جل وعلا. وهذا النفي الحقيقي والتنزيه من جانبين، يعني لا نشبه صفات الله بصفات المخلوقين، ولا نشبه صفات المخلوقين بصفات من؟ واضح. إذا امتلأت القلوب وارتكزنا على هذه القاعدة المتينة، ندخل نقرأ السميع البصير، إيش نعمل؟ نثبت كل ما يرد ذكره في الكتاب والسنة من باب الأسماء والصفات. لكن متى نثبت؟ بعد امتلاء القلب والكيان بإيش؟ بالتنزيه وقطع التشبيه ونفي التشبيه بين الخالق والمخلوقين جميعا. بعدها نثبت كل ما يرد في الكتاب والسنة، فما جاء مثبتا أثبتناه، وما جاء منفيا إيش؟ نفيناه عن الله جل وعلا، سواء كان الإثبات في كتاب الله أو في سنة رسول الله، أو كان النفي في كتاب الله أو في سنة، بلا تفريق بين صفة وصفة، أو بين نص شرعي ونص. لا نفرق بين الكتاب والسنة، ولا نفرق بين صفة ذاتية أو صفة فعلية أو صفة عقلية أو صفة خبرية. لا نفرق بين صفة وصفة، ولا بين اسم واسم، ولا بين نص ونص. كل ما جاءت به النصوص المثبت أثبتناه، والمنفي لكن المنفي ننفي ونغف، قلنا قديما إيش؟ مع إثبات كمال الضد لله جل وعلا. واضح. فنحن نثبت على أساس إيش؟ يعني هذا الإثبات يكون مرتكزا على إيش؟ على التنزيه. إن ما كانت عندنا ركيزة التنزيه ما ندخل ولا نقرأ ولا نثبت ولا أبدا، حتى إيش نملأ القلوب بإيش؟ بالتنزيه. ثم بعد ذلك ندخل في النصوص فنثبت ما أثبتته النصوص وننفي ما نفته إيش؟ نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه وننفي ما نفاه عن نفسه، ونثبت ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي ما نفاه عنه من؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. مرتكز ثالث وهو بعد الدخول. ها؟ ليه؟ الإثبات. ها؟ الثاني لا، ولا الأول إيش؟ التنزيه. بعد أن امتلأت القلوب بالتنزيه إيش نعمل؟ ندخل. فإذا دخلنا في النصوص إيش نعمل؟ نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه من؟ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بلا فرق بين إيش؟ بين صفة وصفة. ما نقول ذاتية ولا فعلية ولا عقلية ولا خبرية أبدا، كل ما ورد يثبت على وفق ما ورد، ثبت إثباتا أو إيش؟ أو نفيا. واضح؟ بعد هذا، بعد ما دخلنا نزهنا ثم دخلنا فأثبتنا وشرحنا المعاني وتكلمنا عن المعاني وبحثنا عن اللوازم والمقتضيات حتى يمتلئ القلب بإيش؟ نحن الآن لماذا ندرس الأسماء والصفات؟ لأن الله عز وجل تعبدنا بأسمائه وصفاته، قال تقربوا ولله الأسماء الحسنى إيش؟ فادعوه بها. الله جل وعلا أحب أن يتقرب إليه العباد بإيش؟ بمعرفة ودراسة أسمائه، وجعل هذه الأسماء بين يدي بين يدي دعائهم وعبادتهم. للدعاء إيش؟ عبادة ولا ما عبادة؟ فادعوه بها. إذا أردتم أن تدعوا الله عز وجل أو أن تعبدوا الله فادعوه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى. نعم، لأنه قطعا كمال العلم قطعا يدل على كمال في إيش؟ في الخشية والخوف، ثم قطعا يترتب عليه كمال في العمل في ذات الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. نقول بعدما دخلنا نزهنا ثم أثبتنا ثم تكلمنا عن المعاني، لابد أيضا من حد نقف عنده جميعا، لا نخوض في هذه المعاني واللوازم والمقتضيات بلا حد. نعرف أن لنا حدا لا بد من الوقوف إيش؟ عنده. نحن قلنا قديما لو تذكرون لما تكلمنا عن الغيب وإيش؟ والشهادة. هذا الإيمان قطعا بالله عز وجل إيمان غيبي ولا إيمان شهادة؟ غيب، بل هو أعظم الغيب. واضح؟ وقلنا الغيب مبناه على إيش؟ على التوقيف وعلى الخبر. الغيب قطعا إيش؟ لا يصار إلى شيء من أمور الغيب. لما نقول هذا باب من أبواب الغيب يعني إيش؟ لا مجال فيه للعقل ولا الاجتهاد ولا الرأي ولا القياس أبدا، وإنما نقف فيه وقوفا كاملا مع إيش؟ مع النصوص الشرعية. هذا معنى الغيب. نحن الآن دخلنا بعد التنزيه ثم الإثبات ثم الخوض في المعاني حتى قطعا يعني تكون فينا عظمة الخالق جل وعلا بمعرفة معاني الأسماء والصفات. أقول لابد أن نعرف أن لعقولنا حدا ولمداركنا أيضا إيش؟ أن لهذه المدارك إيش؟ لها حد تقف عنده وقوفا كليا ولا تتعداه، لأن هذا قطعا هو الأصل في باب إيش؟ في باب الغيب. نحن الآن عندنا يعني أمور مغيبة عن أعيننا، هذه العين قطعا حاسة ومدركة تدرك، لكن هل تدرك كل شيء؟ أبدا. العيون في أمور هم يقولون لا تدرك بالعين إيش؟ المجردة. هذا نؤمن به ولا ما نؤمن؟ محل خلاف؟ ها؟ ما هو محل إيش؟ محل اتفاق أن العين مفتوحة، لكن في أمور مرئيات ولكننا لا نستطيع أن نراها، وكذلك مسموعات يعني موجات صوتية كثيرة الآن هنا في الجو صحيح، لكن هل نستطيع أن نسمعها؟ ما نستطيع. إذن كذلك هناك إيش؟ أمور ذهنية عقلية، هذا العقل له فيه إيش؟ حد، بعدها ما يستطيع، بعدها إيش؟ فكما أن الأعين لا تبصر جميع المبصرات بل لها حد وهو حد الشهادة، لا تستطيع أن ترى ما غيب عنها، كذلك الآذان لا تستطيع أن تسمع ما غيب عن سمعها، كذلك العقول لن تستطيع أن تدرك ما غيب عن إيش؟ عن فهمها واستيعابها وإدراكها العقلي. نؤمن ولا ما نؤمن؟ العقل يعني من المدركات كالأعين وكإيش وكالآذان، لها إيش؟ لها حد، حدها في عالم الشهادة. في عالم الشهادة أعمل عقلك، اشتغل فيه بالرأي والقياس والاجتهاد وكل شيء والاستنباط، لكن الغيب حيث وقفت النصوص الشرعية، ومن أعمل عقله بلا اعتماد على نص إيش زل ولم يصب التنزيه في حق الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول القاعدة الثالثة أو المرتكز الثالث قطع الطمع عن إدراك كيفيات وحقائق أسماء وصفات الله، أو يقولون إيش اليأس. لابد أن نؤمن إيمانا جازما بأننا يائسون يأسا كاملا مطلقا من أن نستطيع أن نصل إلى إيش؟ إلى معرفة حقائق وكيفيات أسماء وصفات الله سبحانه. نعرف المعاني لأنه سبحانه وتعالى خاطبنا بما نعرف، واضح، ولأن الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم هكذا فعلوا مع أسماء الله وصفات الله جل وعلا. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رب سبحانه وتعالى يضحك، إيش قال الأعرابي؟ يا أبو رزين إيش قال؟ أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال إذن لن نعيش فهم، فهم الظاهر من الضحك، لأن اللي يضحك لك إيش يكون في أمور الناس. الآن دخلت أبوك يضحك، إيش يصير بيك؟ تنشرح، تقول قطعا اليوم راضي عني واليوم صحيح ولا لا؟ لكن إن دخلت أول ما دخلت غضب وزمجر، إيش تفهم الظاهر؟ تفهم أنه 100% أنا مسوي إيش؟ مسوي شيء ما هو طيب، يا ويلي وكذا ويفعل. فهذا لما سمع أن الله تعالى يضحك إيش فهم؟ فهم الظاهر. قال إذن لن نعدم إيش؟ خيرا من رب يضحك سبحانه وتعالى، فتحمل على ظواهرها، لكن مع قطع الطمع ومع اليأس الكامل عن إدراك إيش؟ مهما يعني لو اجتمع الناس جميعا أن يخوضوا في كيفيات وحقائق اسم من أسماء الله هل يصلوا؟ والله لن. إذن لابد أن نؤمن أننا لن نصل. لما كنا نؤمن، إذا آمنا إيمان جازم بأننا لن نصل، إيش العمل؟ نقطع، لأن عدم قطعك هدر للأوقات، هدر للجهود، هدر للعقول، تضيع أوقات، يعني مضيعة وقت. لأنك لو اشتغلت أنت ومن في الأرض، لو اجتمع الإنس والجن على أن يدركوا بعقولهم ما غيبه الله تعالى عنه، هل يستطيعون؟ ها؟ لما إذا آمنا، إذا كنا نؤمن حقا، لابد أن نقطع الطمع ونيأس. لأنه قطعا لما نقول أننا يجب أن نؤمن، لما؟ لأنهم لو استطاعوا إيش يحصل؟ تغلب قدرتهم وإرادتهم إرادة الله جل وعلا، وهذا محال. الله عز وجل أراد أن يبقى غيبا عن خلقه إلى أن تقوم الساعة، فلو استطاع الناس بعقولهم واجتهاداتهم أن يجعلوا الغيب شهادة، تكون إرادتهم وقدرتهم غالبة لإرادة من؟ لكن نحن نؤمن أنه أنت تريد وأنا أريد، وأن الناس لو اجتمعوا على أن يريدوا لا يستطيعون إلا إيش ما أراد الله سبحانه، والله إيش؟ والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس إيش؟ واضح. فأقول نؤمن أننا لن نصل، والعقل يقولك بدل لن تصل إذن لا ضيع الوقت، لا تروح تبحث ولا تشتغل ولا تكتب ولا تجتمع أبدا، لأنك لن، مستحيل أن تصل. لما كان مستحيل إيش نعمل؟ نقف يعني عند حدنا، نقف عند إيش؟ عند حدنا ولا نتعده أبدا. وهذا قطعا هو الكمال، وهو العصمة في هذا الباب وفي جميع أبواب الغيب التي غيبها الله عز وجل عنا، وقضى أن تبقى غيبا عن جميع. يعني شوفوا موسى من أولي العزم من الرسل أراد أن ينظر إلى إيش؟ وأن يرى الله سبحانه، هل مكنه الله؟ أبدا، وهو موسى عليه الصلاة والسلام. إذن أنتم إيش يعني إيش اعرفوا قدركم واعرفوا منازلكم وإيش واقطعوا أطماعكم وبحوثكم عن البحث في معرفة إيش كيفيات وأسماء الله سبحانه وتعالى، وآمنوا به إيمانا غيبيا جل وعلا كما أراد وكما قضى سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. تفضل. مكان وجوده أيضا ذاتيا، يعني أنت الآن موجود لكن وجودك هذا أنت جعلته لنفسك، أنت أوجدت نفسك بنفسك أو في جهة أخرى أوجدتك وهي إيش؟ الخالق سبحانه. فأنا وجودي إيش؟ مكتسب ولا ذاتي؟ مكتسب. مثلا أمير الكويت غني، هذا الغنى ذاتي ولا مكتسب؟ مكتسب. الله عز وجل قادر أن إيش؟ يفقره سبحانه وتعالى، صحيح؟ ملك إيران إيش كان؟ ما كان أغنى أغنياء الأرض؟ كان يسمي نفسه إيش؟ ملك الملوك، صحيح؟ شاهنشاه حق إيران إيش كان؟ ثم إيش حصل؟ الملك فاروق إيش كان؟ كان يملك كنوز مصر كلها يا شيخ، ثم إيش حصل؟ تعرف أنه عنده أولاد مدري أحفاد إلى الآن يشتغلون في البارات وفي يعني يعطون الخمور لأهل الخمور ويشتغلون عمال في الكبريات وغيره في إيطاليا. فالله عز وجل غنانا مكتسب وفقرنا يعني كل شيء في المخلوق إيش؟ يعني مكتسب، معناها اكتسبه من إيش؟ من لغيره فضل عليه في ذلك. وأما وجود الله عز وجل هل هو مكتسب؟ قطعا لا. وجوب إيش؟ واجب الوجود، فوجوده ذاتي غير مكتسب سبحانه وتعالى. واضح؟ نعم. نبدأ. تفضل. خلي صحيح. خلي موضوع لا خلينا في الموضوع حتى يعني نعم تفضل. أيوة. يعني ننفي المشابهة، نقول أن صفة الله لا تشبه صفة بعض المخلوقين، وكذلك صفات المخلوقين لا، لأنه قطعا لما تقول صفة الخالق تشبه صفة المخلوقين هذا إيش فعلت؟ نزلت الخالق إلى مستوى من؟ المخلوقين. لكن يجي واحد يقول لا، لكن عيسى عليه الصلاة والسلام عنده بعض الصفات تشبه صفات الأب صفات الله، فهو رفع صفة عيسى إلى صفات إيش؟ فمن الجانبين ننزه، لا نشبه صفاته بصفات المخلوقين ولا نشبه صفة أحد من المخلوقين بصفة إيش؟ لأنك لما ترفع المخلوق لمستوى الخالق أيضا إيش فعلت؟ نقص في حق الخالق، سواء نزلته إلى مستوى المخلوقين أو رفعت أحد من المخلوقين إلى مستوى الخالق جل وعلا، النتيجة واحدة. واضح؟ نعم. أو قل لا يتكلم إذا ما تحب، لكن ما في شيء سكوت وسكت عن أشياء. نعم نعم، له صفة العلو وله أيضا صفة إيش؟ النزول. أبدا، صفة العلو وصفة إيش؟ النزول. تثبت ولا ما تثبت؟ مع أنه العلو يضاد إيش؟ في العقول طبعا أو عند في البشر، يعني العلو ضد النزول، أضداد الكلمات أضداد من حيث معانيها، لكن نحن نثبت العلو ونثبت النزول، وله العلو في نزوله جل وعلا. كيف ما نعرف؟ طبعا كلها جاءت بها نصوص شرعية. نعم. كيف؟ لكن كلمة الصعود ما جاءت، لكن اللي جاء إيش؟ العلو وصفة العلو، نثبت له صفة العلو ونثبت له صفة إيش؟ النزول سبحانه وتعالى. نعم. لكن كيف صفات يا شيخ وردت؟ كيف؟ ممكن تخبر عن الله عز وجل. نعم. لكن عندك نعم. صحيحة قطعا. تبين أشرحها يعني؟ المشبهة من هم؟ قطعا الذين شبهوا صفات الخالق بصفات إيش؟ فهم يتصورون، يعني أذهانهم تتصور حقائق هذه إيش؟ الصفات التي أثبتوها لله جل وعلا، لذلك معبود من هو له إيش؟ له صورة في أذهانهم، وهذا الصنم صحيح. أما نحن لا نستطيع أن نتصور أو أن نتخيل صورة لمن؟ لله. نثبت له الأسماء والصفات بلا تخيل إيش؟ صورة في الأذهان. ليس كمثله، كل ما جاء في ذهنك لازم إيش تقول؟ تنزيه تردد الكلمة دي، تقول الله بخلاف ذلك الله. فلا نستطيع أن نحصر في أذهاننا صورة للخالق. أما المشبهة قطعا إيش؟ شبهوا ليش؟ حتى يستحضروا هذه الصورة ثم يعبدوا الله سبحانه وتعالى بعد حضور صورة في إيش؟ في أذهانهم، فكأنهم يعبدون إيش؟ صنما. والمعطلة نفوا عن الله سبحانه وتعالى، فيقولون لا أسماء ولا صفات ولا وجود عيني حقيقي، وإنما وجود خيالي في الذهن فقط. فإيش يعبدون؟ حقيقة معبود ما هو؟ العدم. أن التعطيل عدم، والنفي المحض يعني لا خير فيه لا كمال فيه أبدا. نعم، خلاص اقرأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول يا شيخ، معلوم لديكم أن شرك كفار قريش الذي استحقوا عليه الخلود في النار هو اتخاذهم آلهة يعبدونها من دون الله، ثم معلوم لديكم أن عبادتهم للأصنام كانت بمعنى أنها سببا يوصلهم إلى الله، كما قال تعالى عنهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ثم يا شيخ، ذكر ابن قاسم في حاشيته كتاب التوحيد بشرحه باب لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، كلاما ما نصه ولبسهما على قسمين: اعتقاد أنه شرك فشرك أصغر، أو يدفع أو ينفع فشرك أكبر. فانظر يا شيخ، في مشركي قريش كان اتخاذ السبب شركا أكبر، فكيف في هذه؟ قال ابن قاسم أنها شرك أصغر، مع أنها أيضا لبسوها، وقال إن اعتقدوا أنها سبب فهي شرك أصغر. أرجو التوضيح. من السائل؟ وهو موجود عندهم؟ إن شاء الله موجود. سبب ما قريش كان في العبادة. أعد العبادة. يقول أن شرك كفار قريش الذين استحقوا عليه خلود النار واتخاذهم آلهة يعبدونها من دون الله، ثم معلوم لديكم أن اعتقادهم للأصنام كانت بمعنى أنها سبب يوصلهم إلى الله، كما قال تعالى عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ثم يا شيخ، ذكر ابن قاسم في كتاب التوحيد بشرحه باب لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، كلام ما نصه ولبسهما على قسمين: لبس الحلقة، اعتقاد أنه سبب في شرك أصغر، أو يدفع اعتقاد أنه إيش؟ سبب في شرك أصغر. أيوة. أو يدفع أو ينفع في شرك أكبر. فانظر يا شيخ، في مشركي قريش كان اتخاذ السبب شركا أكبر، فكيف في هذه قال ابن قاسم أنها شرك أصغر، مع أنها أيضا لبسوها وقال أن اعتقدوا أنها سبب فهي شرك أصغر. إيش الإشكال؟ والشيخ الآن في الحلقة الآن رجل من الحلقة يعتقد أنها سبب من الله عز وجل. لا يا شيخ، يعتقد أنها سبب لزوال المرض، مو لذاتها. لا، اللي يقصد يعني سبب للعلاج، مثلا لما تأخذ الأسبرين أو البنادول هذا ليه؟ تظن أنه تعتقد أنه هذا قطعا كما شرح لك الأطباء أنه أخذ هذه الحبة سبب لرفع إيش؟ الصدع. الأسباب إن كانت شرعية قطعا لا بد من إيش؟ الأخذ بها. ترك الأسباب يعني مما يقدح في إيش؟ العقل في التوكل أيضا. الشرع ترك الأسباب لا بد من اتخاذ إيش؟ الأسباب. الله عز وجل رتب الأمور بإيش؟ بأسبابها. نعم، أنت تبي تشبع، تبي تدفع ألم الجوع، إيش تعمل؟ تأكل. فإذا مرضت تبحث عن إيش؟ عن الأسباب. فما في شيء. إيش الإشكال؟ إن كان النحاس الآن بعضهم يبيع النحاس هذا ويقولون أن هذا النحاس له إيش؟ له خاصية في جذب آلام الروماتيزم، يقولون على أنه سبب. واضح ولا ما هو واضح؟ لكن أحيانا تكون الأسباب غير حقيقية، الأسباب تكون غير حقيقية، مبناها على الخرافة، مبناها على الأوهام، مبناها على الخيالات الفاسدة. ها، كما هو مثلا إيش؟ الخيط، يروح يربط خيط، هذا الخيط إيش يعمل؟ مرض الروماتيزم، مرض داخلي. إيش علاقة هذه الحلقة من نحاس ولا من صفر ولا من كذا يعني بها؟ ها؟ فإن كان السبب مشروع، أو إن كان السبب مما اتفق عليه العقلاء وأهل العلم في الطب وغيره، هذا قطعا لا قدح فيه لا في العقل ولا في الشرع أبدا، يجب الأخذ بهذه الأسباب، بل تركها قدح في التارك. واضح؟ لكن إن كانت الأسباب وهمية، أو إن كانت الأسباب أمور تخالف الشريعة، فهذه محرمة. هذه إيش؟ هذه محرمة ولا تعد من الأسباب. واضح؟ نعم. أما قطعا يعني كفار قريش، صحيح أنهم كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى بزعمهم، ولكن حقيقة عبادتهم كانت منصرفة لمن؟ لهذه الأصنام. كانوا يعتقدون أنهم إذا ذلوا وإذا أطاعوا ونذروا وعبدوا وسجدوا وطافوا بهذه الأصنام ترضى عنهم ولما لها من الوجاهة عند الله. طيب، هل عبادة الأصنام سبب شرعي لرضا الله جل وعلا؟ وين السبب؟ من قال أن رضا الأصنام من رضا الله سبحانه وتعالى، أو أن رضا المولى جل وعلا مترتب على رضا إيش؟ على رضا الأصنام عنكم؟ هذا سبب مخترع، هذا سبب غير شرعي. جاءهم رسول من عند الله يقول يا ناس هذه ما هي أسباب، والله ما تقربكم إلى الله، هذه تبعدكم عن. قالوا أبدا، نعبدها حتى تقربنا إلى الله زلفى. خالفوا الشرع وخالفوا العقل وخالفوا كل شيء. فرق عظيم جدا قطعا بين يعني عبادة الأصنام أو عبادة قريش للأصنام والنذر لها والذبح لها والطواف. تعظيم، أعطوها الصفات التي لا تعطى والحقوق التي لا تعطى إلا لمن؟ إلا لله جل وعلا. واضح؟ لكن هذا إذا اعتقد والله قصوا على الناس قالوا لي ترى هذا النحاس يؤثر، هذا سبب من أسباب تخفيف آلام إيش؟ الروماتيزم. فجئت تقول له أبدا هذا ما هو سبب، هذا وين وكيف كذا وكيف، ورحت راح للطبيب. لكن الخرافات على أنها من أسباب إزالة المرض، ما نستطيع نقول أنه شرك إيش. لكن إن اعتقد أن هذا النحاس ينفع ويضر، أو الخيط ينفع ويضر، أو الشعر هو الذي يدفع عنك الضر ويجلب لك النفع والخير، هذا قطعا أكبر والعياذ بالله. واضح؟ يعني هذه الأمور نعم كلها يكون فيها إيش؟ أكبر وإيش؟ وأصغر، أو عمل وإيش؟ واعتقاد. إن تعلق بالاعتقاد فهو أكبر، وإن لم يتعلق باعتقاد إنما هو مجرد عمل ولا علاقة له بالاعتقاد فهذا إيش؟ أصغر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.